القاهرة تقدم. مين؟ احنا جيران. جيران الهنا. جيران الهنا مع منى بطاح. الفنانة منال سلامة، رمضان كريم. الله أكبر يا كريم. الفنانة منال سلامة على مدار 5 دقايق هتبقي صاحبة عمارة. أوكي. قولي لي الأول، عايزة تبنيها فين؟ أبنيها في الصحراء. شمعنى؟ وأبني حواليها جنينة كبيرة، ويبقى جنبها مدرسة ابتدائي، ويبقى جنبها مستشفى، ويبقى جنبها سينما. حلو. ويبقى جنبها مسرح. ده اكتفاء ذاتي. بالظبط كده. طيب هتسميها ايه؟ هتسمي العمارة دي عمارة ايه؟ عمارة الأخلاق الحميدة. احيانا اصحاب العمارات بيبقوا عايزين بقى ايه، يخليها لون واحد ولا اكتر من لون. منال سلامة عايزة توحدي اللون ولا هتعمليها كذا لون؟ لا طبعا اوحد اللون. احنا بنسافر برا وبنندهش ونبقى سعداء جدا لانك عينيكي مرتاحة في لون واحد، ودائما ابدا مفروض نأخذ من ألوان الطبيعة، نختار الألوان الهادئة للأعصاب. طيب عمارة الأخلاق الحميدة والأخلاق الكويسة لصاحبتها منال سلامة، قولي لي بقى سكان العمارة هيكونوا من أهل الفن؟ شوفي، من أي أهل، مش بالضرورة أهل الفن. أي ناس تقدر الجمال، أي شخص يقدر النظافة، أي شخص يقدر ويفهم قيمة الصيانة، أنك تحافظ على الشيء وتصونه. أنا أحب سكان عمارتي يبقوا كده. طب لو أنا قلتلك أنت عندك 3 شقق بحريتك هتسكني فيهم اللي أنت عايزة تسكنيهم من أهل الفن مثلا، مين من الفنانين أصدقائك عايزة تسكنيه يبقوا حواليك؟ لا أنا كان نفسي أسكن أحمد زكي. كان نفسي أسكن زينة صدقي. الله يرحمه. كان نفسي أسكن زكي رستو. الله، ده انت اخترت. هو ده ينفع الكلام ده؟ ما دام الزمن الجميل الذين يقدرون الجمال. طب ما نجيب حد من الأحياء. طيب طبعا أحياء كثر الحقيقة، أحبهم يسكنوا جنبي أو أنا أسكن جنبهم. أنا أسكن أنوشكا أو أنا صديقتي، 2 دماغها زي دماغي في القصة دي. هتصون العمارة وهتبقى محبة للجمال وبتحب النظافة وكل حاجة. أنا أقولك الأشخاص اللي عرفوا عن قرب يعني. أيوة. وهتصون حق الجار طبعا. هسكن سلمى محمد علي برضو لأنها نفس الدماغ والتركيبة. نفس السيستم بتاعك يعني. بالضبط كده. ما أنا بختار اللي شبهي بقى في في الحاجات دي. أيوة. لأن دول شخصيات أعرفهم وعارفة أنهم هيحافظوا على العمارة. واي تكلفه اقول لهم عليهم هيوافقوا عليها على طول. مش هيقولوا لك لا. هسكن 3 شقق. هسكن عادل مبارز ومسكوا اتحاد الملاك لانه شاطر قوي في الحكايه دي. هيقعد يصور مطرح الناس ولا ايه؟ الفنانه منال سلامه، الدور الارضي دايما احيانا اصحاب العمارات بيحبوا ياجروه بقى مثلا لسوبر ماركت، لصيدلية. مستحيل. لا ده عليها 20 خط. طبعا. البيت ده اسمه مكان، انك المكان بترتاحي فيه، مكان سكن، اللي مكان السكن الهدوء. انما بقى داخله العماره الاقي محلات وعربيات راكنه ومين بيزمر ومين بيزعق ومين صوته عالي، والصبح بقى فتح عليه رزق كريم يرشوا ميه ويسحبكي من النوم. لا لا لا لا لا، مستحيل. طب واخر دور السطح هيبقى ايه؟ هزرعه بقى. ويبقى قاعدة لسكان العمارة يتجمعوا فيها في الويك اند. حد عايز يعمل عيد ميلاد اعمل فيه جزء جم، اعمل فيه جزء اصحاب العمارة، اقفله ازاز نبقى شايفين الحياة والطبيعة حوالينا، نقعد قاعدة حلوة، كل واحد يجيب اكله في الويك اند وناكل مع بعض. يعني ايام زمان. طبعا طبعا سكان العمارة بتاعت زمان. طبعا يقعدوا على بعض ويقعدوا مع بعض. طبعا الولاد العمارة يتجمعوا فيه يلعبوا. يبقى في صالة بينج بونج، يبقى في صالة لو قدرت العمارة تتحمل حمام سباحة أعمله، يبقى في جوه العمارة عيلة كبيرة مع بعض. دي عمارة الأحلام مش الأخلاق دي. والله عمارة الأحلام. معناها سهلة جدا والله العظيم. يعني ممكن تتنفذ. طبعا طبعا. ممكن لو حبينا بعض وحبينا نفسنا. يا ريت. وحنقفل باب عمارة الفنانة منال سلامة، وحتقولي ايه لسكان عمارتك؟ اقول للسكان استمتعوا بالهدوء والراحة. جيران الهنا. وكنت معهم منى بطاح.